سيدنا النبي نورا تجلى سيدنا النبي نور تجلى فكان محو الصادي فأدركت روحي ما هم عليه من الوفا نعم نعم وغدوت مسرورا بنيل مرادي نورا تجلى نورا تجلى فكان محو الصادي نور على نور على نور سيدنا النبي نور فكان مسرورا بنيل مرادي أدركت روحي نعم ما هم عليه من الوفا Take it. اسمعني